الجهال هو كلمة عن بعض أحكام الزكاة التي يحتاجها المسلم لوجه عام. فأولا الزكاة طهرة للمال، وإذا لم يزك المال وقد بلغ النصاب فإنه يعتبر كنزا، والله سبحانه وتعالى توعد الذي لا يزكي بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فما زكي فليس بكنز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول كما دلت على ذلك الروايات بمجموع طرقها، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند صاحبه. والزكاة أقسام: زكاة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من المال الذي نتعامل به الآن، فإنه يقوم بالذهب على الأرجح. وزكاة الأنعام، والمراد بها زكاة الغنم من الضأن أو المعز، وزكاة الإبل، وزكاة البقر، وزكاة الزروع والثمار، وأخيرا ما يسمى بزكاة العروض، وهي عروض التجارة، وهو ما أعد للبيع، وفيه خلاف بين أهل العلم. أما بالنسبة لزكاة النقدين فإنه لا يجوز أو لا تجب الزكاة في شيء من النقدين إلا إذا حال عليه الحول كما ذكرت وبلغ النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. و20 مثقالا تقدر بما يقارب 90 جراما من الذهب، فمن امتلك 90 جراما من الذهب وحال عليه الحول فإنه يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر. ويدخل في النقدين الحلي، فإن المرأة إذا كان لديها من الحلي ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فالأرجح عند أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة، والأدلة تقوي ذلك. وبالنسبة للمال فإنه يقدر بنفس القيمة، فمن كان لديه من المال ما تكون يعني ما تكون قيمته قيمة 20 مثقال فإنه يزكى إذا حال عليه الحول. أما بالنسبة لزكاة الزروع والثمار فإنها كما ذكر أهل العلم وكما ورد في كتاب الله تخرج حين الحصاد، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولها نصاب وهو 5 أوسق، وفيما سقط السماء يخرج الرجل ربع العشر، وأما ما سقي بالثواني وهي الحيوانات والأدوات المعدة للسقي ففيه ربع العشر. وأما زكاة الأنعام، وبالنسبة للأغنام ففي كل 40 شاة شاة. ثم بعد ذلك هناك تفصيل حسب العدد، فلا يخرج حتى تبلغ 120، ففيها شاتان. وليس هناك زكاة التي يطعمها الشخص بالمال، وإنما الزكاة في السائمة، يعني التي ترعى الحشائش والأعشاب بدون كلفة من صاحبها في إطعامها. وأما بالنسبة للإبل فزكاتها فيها تفصيل حسب أسنانها، يرجع إليه لمن احتاجه في كتب الفقه، لأنه دقيق وألفاظه تحتاج إلى شرح أدق، وفي الغالب لا نحتاجه الآن. وأما بالنسبة للبقر ففي كل 30 تبيعا، وهذا هو الأرجح عند أهل العلم. وأما بالنسبة لعروض التجارة فإنها تقوم كل عام ويخرج من قيمتها ربع العشر عند من يرى إخراج الزكاة في عروض التجارة. ومن استطاع أن يخرج زكاة عروض التجارة فهو أولى حتى يخرج من خلاف العلماء، وإلا فالأدلة لا تنطهر إلى الإلزام في عروض التجارة. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الزكاة، والله أعلم.